ترحم الله موتنا وموتنا. عرفناه في منزل الشيخ الشعراوي وفي ذكرى الشيخ الشعراوي قارئا متلألئا، وتوقعنا له بمستقبل باهر فضيلة الشيخ طه النعماني الذي شرفت به مدينة سيبلاوين لأول مرة في هذا اليوم الطيب المبارك، ونقرأ الفاتحة لكل من رحلوا عن دنيانا في هذا اليوم الطيب المبارك. الفاتحة. قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى. يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مسك الختام نستمع إليه وفضيلة القارئ الذي اعتمدته الإذاعة المصرية يوم أول أمس 23/1 اعتمدت الإذاعة المصرية كأحدث قارئ وأحدث صوت، إن شاء الله سيعانق صوت المستمعين والأذان عما قريب إن شاء الله، ونتمنى له العلو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. جزى الله كل من أتى إلينا ساعيا ومقدم الخالص العذاب. إخوة الإيمان والإسلام وأخي، تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. الآن مسك الختام إلى أحلى كلام ينطق اللسان، رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة إمام الدعاة الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقول: إننا إذا كنا نستمع في حياتنا هذه من القراء للقرآن الكريم فإننا سنستمع إليه في الآخرة وفي الجنة من الله. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فصل يا لحكم ربك وعلى تكن كطائر الحوت إذ نادى لولا تباركه نعمة من ربه لنبذ ويقولون

وأما عاد فهم لكم بريح صرصر والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية بما أسلفتم في والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا فتى الايمان والاسلام عشنا سويا في هذه ايات الله البينات فلعلنا اعلن حضراتك ذلك هو العالم القراني فضيلة ظهر الشيخ طه النعماني القائد الاذاعه والتلفزيون العربي والعربيه والاسلاميه والمقيم بمدينه القاهره وخلالت على حضراتكم عبر اثير موجات اذاعتنا الحديثه والصوتيه الكبرى اصحاب الحجه والاحسن الزايده الاضواء الحديثه ومحافظ جزر الضخمه لصحابها الحج الشيخ تمام بمدينه اللوين عباره المهندس ابراهيم يمام. اما الفراشه الكبرى ومخازن الفراشه الحديثه عباره اولاد الحج احمد محمود حسين بمدينه السلم اللوين. الخدمه الفندقيه الحديثه عباره عصام صلاح بمدينه السلم اللوين. فسلم الاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah, yeah, yeah.